فالخير الزاد والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الذي سمعنا يرويه عبد الله بن مسعود ابو عبد الرحمن الفقيه الجليل، وقد تقدم ترجمته في مجلس مضى. وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في صدر هذا الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم، فيه تحريم عام لجماع المسلمين. وقد جاء هذا المعنى مستقيما في شرعنا، بل ان الشرائع كلها حفظت النفوس، ولذلك جاءت الشرائع كلها بحفظ الضروريات الخمس، وهي حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل. فهذه الخمس جاءت الشرائع كلها بحفظها. ومن ذلك ما جاء في صدر هذا الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. فدم المسلم حرام، ولذلك مرت معنا احاديث ناهيه عن استرذال دم المسلم، سواء كان ذلك بخطف لحمه او التعرض له بشيء من الاشياء التي تدميه وتسيل دمه. قال عبد الله بن عمر فيما أخرجه البخاري في صحيحه: إن من الورطات التي لا مخرج منها أن يصيب الرجل دما حراما، فهي ورطة لا مخرج منها. وفي الحديث: لا يزال المؤمن في فسحة، أي في سعة من أمره، ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما فقد أوقع نفسه في المهالك، ولا شك أنه من المهالك ومن الموقفات عند الله سبحانه جل وعلا ترغال دم المسلم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله من أشار إلى أخيه بحديدة، أو قال: من أشار إلى أخيه بحديدة، أي لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. قال القاضي أبو بكر بن العرب: هذا في من أشار إلى أخيه المسلم بحديدته، فكيف بمن أدماه أو أزهق روحه؟ ولا شك أن المؤمن مصان بدمه وعرضه وماله، كما في الحديث العظيم الذي تقدم معنا مرارا ولا بأس من تكراره لأنه حديث جديد. أعني حديث أبي بكر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب في جموع الحديث يوم عرفة، ثم قال بعدما قال: ألا إن دماءك وأموالك وأعراضك حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم. فربط بين حرمة الزمان والمكان والمقام وحرمة المسلم، ولزوال الدنيا أهون عند الله سبحانه جل وعلا من أن يقتل مسلما ومؤمنا. ولو اجتمع الناس أجمعين على قتل رجل مؤمن ظلما وعدوانا لأكبهم الله في النار، كما ثبت ذلك في السنن وغيره. وعلى أي حال فإن المؤمن ينبغي أن يستعظم دم المسلم، ولا يقاربه ولا يقاربه، وأن يباعده ويجامله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث. وهذه الثلاث التي جاءت بهذه الحديث بهذا الحديث: أولها الزنا إذا كان الزاني سيبا، والسيب هو الرجل المحصن الذي تزوج فهذا يقال له سيب، وكذلك المرأة يقال لها سيب. وفي الحديث: البكر تستأذن وابنها أماتها، والسيب أي التي سبق لها نكاح أحق بنفسها. وقوله هنا: السيب الزاني، أي السيب المحصن الذي تزوج. فهذا إن وقع الزنا والعياذ بالله فقد أجمع المسلمون على أن حده الرجل حتى يموت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم ماعزا والغالبية كما ثبت في الصحيحين، وكذلك رجم اليهودية واليهودية كما في الصحيحين. وكان في القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله العزيز الحكيم. وهذا هذه الآية قد نسخت وارتفع لفظها كما ثبت عند الحاكم وابن حبان وابن ماجه بإسناد حسن. والثانية مما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها تحل دم المسلم النفس بالنفس، وهو قتل قصاص. فإذا قتل العبد المكلف نفسا بغير حق عدوانا فإنه يقتل. قال الله سبحانه جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. وقال سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وهذا يعنى به النفوس المتكافئة بالإسلام والحرية، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. فالمسلم لا يقتل بالكافر، وكذلك لا يقتل الحر بالعبد. وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم خلافا لأبي حنيفة الذي لا يعتبر المكافأة، فيقول: يقتل المسلم بالكافر ويقتل الحر بالعبد. وقول الجمهور أعني مالكا والشافعية وأحمد وغيرهم هو الأرجح من حيث الدليل لما ثبت في صحيح في حديث أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعهد أو لم يعهد إليهم بشيء إلا ما جاء في الصحيفة. وتلكم الصحيفة كان مكتوبا فيها فكاك الكثير وأن لا يقتل مسلم بكافر كما ثبت في الصحيحين. الحاصل أن النفس بالنفس إذا قتل رجل أخاه المسلم ظلما وعدوانا فإنه يقتص منه، إلا إذا كان هذا الرجل كافرا أو كان غير ذلك، فهنا ننتقل إلى مسألة التعذير وغير ذلك على تفاصيل معروفة عند العلماء. وطبعا لا يحل قتل الكافر إذا كان مستأمنا ودخل بلد الإسلام بأمان، وكذلك لا يحل قتل الكافر المعاهد الذي بيننا وبينه عهد وميثاق. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه: من قتل معاهدا، أو قال: من قتل مستأمنا لم يضع رائحة الجنة. فلا يحل قتل كافر مستأمن أو معاهد. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: التارك لدينه المفارق للجماعة، هذا المراد به المرتد، فإن المرتد عن دينه يقتل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس. وقد ذكر الحافظ أبو ابن رجب رحمه الله في شرحه أن جماعة ممن ارتدوا قتلوا كما جاء في الحديث. وذكر أيضا جماعة يقتلون غير ما ذكر في هذا الحديث، من ذلك فاعل الرواه ومن أتى ذات محرم والساحر ومن وقع على بهيمة ومن ترك الصلاة وغيرهم. وكل هؤلاء يحتاج تحقيق المقام فيهم إلى بحث أكبر، وليس من شرط هذا الشرط أن نحقق في هذه في أمثال هذه الأمثال. وينبغي التنبيه ها هنا إلى أن هذه الحدود المذكورة في هذه الأحاديث وغيرها في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث راجعة إلى ولاة الأمور وحكامهم وسلاطينهم. فلا يحل لأحد كائنا من كان أن يقوم بإقامة حد على شخص من الشهود مهما علت رتبته ومهما بلغت منزلته ومهما أتي من العلم، بل هذه الحدود راجعة إلى حكام المسلمين وسلاطينهم فلا يجوز لأحد كائنا ما كان أن يستبيح دم امرئ مسلم بهذه الثلاثة المرفوعة. وعلى أي حال فهذا حديث عظيم فيه دلالة على حرمة دم المسلم، ولكم أن تستجمعوا فوائده مما تقدم من شرح طلبا للاختصار، والله الموفق لا رب سواه. قال المصنف رحمه الله: عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليعمل خيرا او ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن الجار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن الضجر. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث بزمانه، هذا الحديث من الأحاديث العظام التي عليها مدار جملة من الأحكام من الآداب والأحكام. وقد قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي فيما سمعنا في المجلس الماضي: إن دماء الخير وأزمته تنفرع عن أربعة أحاديث، منها هذا الحديث الذي سمعنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله هنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر بين فيه أن من آمن بالله حق الإيمان خاف وعيدا ورد ثوابا، ولذلك قصر الحديث بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن المؤمن حقا هو الذي يخاف، هو الذي يخاف وعيد الله ويرجو ثوابه ويجتهد في فعل ما أمر به ترك ما نهي عنه ويحرص على فعل المأمورات واجتناب المنهيات، ومن ذلك أن يضبط جوارحه التي هي رعاياه، فإن جوارح العبد رعاية عنده وهو مسؤول عن رعيته، كما قال الله سبحانه جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وللعلماء رحمهم الله في هذه الآية تفسيران مشهوران: التفسير الأول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي أن الملكين يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه، ما يلفظ من قول أي قول حتى أنينه في مرضه يكتبه الملكان، قاله مجاهد وغيره. والقول الثاني عند العلماء: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي يكتبان ما يُذجر عليه أو يُغذر، قاله عكرمة وغيره. واختار أبو العباس في كتاب الإمام القول الأول، قال: وظاهر القرآن يدل عليه، لأن كلمة قول في الآية الكريمة ما يلفظ من قول جاءت نكرة، والنكرة تفيد العموم إذا كانت في سياق النفس، ثم هي مؤكدة بمن الزائدة أو الصلة، فهذا يفيد كل قول. قال: وقوله يؤجر على قول معين أو يؤذر يحتاج إلى أن يعرف أن يعرف الكتاب ما أمر به وما نهي عنه، فلا بد من إثبات معرفة الكاتب يعني الملكان بما بهذا الأمر، وهذا يحتاج إلى نفس. وعلى أي حال فالمقصود أن الإنسان مأمور بقول الخير، فإن لم يستطع قول الخير فعليه بالصمت، فالصمت خير له، لأنه إن عدل عما أمر به من الصمت إلى قبول الكلام والقول الذي ليس فيه خير، كان هذا الكلام عليه لا له، وهذا يكون مكروها، والمكروه ينتشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي. فإذا قال المرء فيما لا يعنيه وتكلم فيما لا يحسنه نقص من حسن إسلامه، فكان هذا عليه. إذ ليس من شرط ما هو عليه أن يكون حراما أو موجبا لعذاب جهنم وغضب الله سبحانه جل وعلا، بل قد يكون مكروها ينطق من درجته وينطق من مقامه يوم القيامة. فالحاصل أن الإنسان ينبغي عليه أن يتكلم بما هو خير له، فإن لم يستطع أن يتكلم بما هو خير له فعليه الصمت، لأنه إن تكلم فيما لا ينفعه وإن كان ذلك الكلام لا يوجب عذابا ولا يوجب ضربا عند الله سبحانه جل وعلا إلا أنه يكون مكروها، وهذا المكروه كما سمعنا ينقص درجته في يوم القيامة. وتأملوا بارك الله فيكم كيف قدم الأمر بالقول فليقل خيرا على الصمت، لأن الأصل هو الكلام، فدرجة الكلام الخير أعلى من درجة الصمت، ولذلك قدم القول يعني قول الخير على الصمت، فقال فليقل خيرا أو ليقل، ولأنه هو الأصل أيضا ولأنه هو الأمر. ثم ذكر بعد ذلك الدرجة الثانية وهي الصمت لأنها درجة السلام. وتأملوا بارك الله فيكم كيف جاءت كلمة خير في هذا الحديث منكرة فليقل خير، قال العلماء لتشمل كل خير سواء كان من خير الدنيا أو من خير الآخرة. إذا كان الإنسان يتكلم في خير الدنيا مما ينفعه في أمر معاشه وفي أمر دنيا فلا بأس بذلك ولا حرج فيه وأرجع من سكوته، وكذلك لو تكلم في أمر آخرته ومعاده فذلك أرجع من سكوته، ولذلك قدم الأصل. وهذا يكفي له مزيد بيان أعني مسألة حفظ اللسان والصمت والحرص على ما ينفع العبد، هذا يكفي له مزيد بيان عند حديث معاذ بن جبل والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قد يتساءل سائل ويقول قائل لما كرر عبارة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، مع أن مقتضى الحديث أن يقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وليكرم جاره وليكرم ضيفه. فالجواب أن هذا التكرار له مكتب، وهو أن تكون كل جملة مستقلة بنفسها، أن تكون كل جملة مستقلة بنفسها، وهذا مما يحمده البلغاء إذا كان المقام مقام وصايا ومقام حكم، إذ الحكم منفصلة، فكأن كل جملة من هذه الجمل الثلاث قائمة بذاتها مستقلة بنفسها. فالجملة الأولى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت، والوصية الثانية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن أو فليكرم جاره، الوصية الثالثة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وبهذا تكون كل جملة قائمة بذاتها ومنفردة برأسها، وهذا من فصاحته صلى الله عليه وآله وسلم وبلاغته. وقد جاءت أحاديث كثيرة في الترغيب في إكرام الجار والترغيب من إيذاء إلحاق الضرر به، وسيأتينا إن شاء الله من ذلك طرف، منها حديث عائشة رضي الله عنها ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوافقه، رواه البخاري ومسلم. وفيهما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، إلى من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بواحقه، وبواحقه أي مهلكاته، لا يأمن من جاره الإهلاك والأذى. فهذا الذي لا يكون مأمونا الذي لا يكون آمنا من جاره، هذا الجار نفى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان. والمقصود بنفي الإيمان هو هنا هو نفي الإيمان الواجب كما تقدم شرحه وبيانه في الحديث السابق. النفس الإيمان في النصوص الشرعية على ثلاث مراتب أو على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى نفس أصل الإيمان كما في الآية الكريمة وما أولئك بالمؤمنين، أي هم كفار جاحدون غير مؤمنين، هذه المرتبة. وكما تقول مثلا من ترك الشهادتين فليس بمؤمن، هذا نفس أصل الإيمان. والمرتبة الثانية نفي الإيمان أو كمال الإيمان الواجب، وذلك إذا كان مرتبا على ترك واجب من الواجبات، فمن هذا جاره فليس بمؤمن، أي الإيمان الواجب الكامل، وهذا نفي كمال الإيمان الواجب. والمرتبة الثالثة هي نفي كمال الإيمان المستحب إذا كان مرتبا على خطرة مستحبة، فقولك مثلا ليس بمؤمن من ترك السواك، أي من ترك السواك ليس بمؤمن الإيمان المستحب، الإيمان المستحب أن السواك مما يستحب. والجيران على ثلاثة أقسام، القسم الأول الجار المسلم وذو قرابة، هو جار مسلم وذو قرابة، فهذا له ثلاثة حقوق، الحق الأول حق الجوار أنه جار، والحق الثاني حق الإسلام لأنه مسلم، والحق الثالث حق القرابة لأنه قريب، فهذا له ثلاثة حقوق، حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. القسم الثاني من أنواع الجيران الجار المسلم الذي ليس بذي قربة، فهذا له حقان، حق الجوار وحق الإسلام. والثالث الجار الذي ليس بمسلم وليس بذي قرابة، فهذا له حق واحد وهو حق الجوار. وأولى الجيران بالإحسان من يكون أقربهم منك بابا لمشاهدته إياك ما تدخله بيتك، فيتطلع إلى الإحسان منك. وفي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي، قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي، قال إلى أقربهما من كبابا. قال طائفة من السلف جاء عن عائشة وعن الأوزاعي وعن الحسن فيما رواه البخاري في الأدب المفرد حد الجوار 40 دارا، حد الجوار 40 دارا من كل جانب. ثم إن حقوق الجيران والإحسان إليهم أمر به الشرع وحث عليه، حتى قال الله سبحانه جل وعلا في محكم التنزيل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب قيل هو الزوج، والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان محسانا فخورا. والإحسان إلى الجيران له فضل عظيم وفيه خير عميم. فعن عمرو بن حمل رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال يحببه إلى جيرانه. رواه الإمام أحمد والبيهقي وقال سنده جيد. فعسل الرجل أن يكون محبوبا بين جيرانه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فالمحسن إلى جيرانه هذا فيه خير وخيرية عند الله سبحانه جل وعلا، أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن، قال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. فعد فأخذ بيدي وعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. فالإحسان إلى الجيران من علامات الإيمان، فإذا كان الإحسان إلى الجيران من علامات عدل هذا الرجل ومحبته عند الله سبحانه جل وعلا، وإذا كان الإحسان إلى الجيران من علامات خيرية الرجل، فإن الإحسان إلى الجيران من علامات إيمان الرجل أيضا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن الضحك يميت القلب، رواه الترمذي بإسناد حسن. والإحسان إلى الجيران من أسباب دخول الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانا تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، إن فلانا يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق بالأفوار من الأقل، يعني بالقطع الصغيرة من الأقل وهو اللبن المجفف، بالأفوار من الأقل ولا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. فالإحسان إلى الجيران وعدم إذايتهم من أسباب دخول الجنة. خرجه المنذري في الترغيب، وقال أخرجه الإمام أحمد بن بزار ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وقد جاءت أحاديث أخرى آمرة بالإحسان إلى الجار وناهية عن الإساءة إليه، ونذكر طرفا منها. فمن ذلك ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماء، ثم انظر أهل بيت من جيرانه فأطبهم منها بالمعروف، رواه مسلم. فمن الإحسان إلى الجيران أن تصيبهم بما طبخته من طعامك وأن تنيلهم إياه. وهذه كانت في أمتنا وفي بلدنا هذا خصوصا في أيام قد خلت ليست بالبعيد، لكن اليوم الناس قد انقلبت بهم الأحوال من حسن إلى سيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جدار. فإذا احتاج جارك أن يغرز خشبة في أرضك يشد بها جداره أو غير ذلك فلا تمنعه من ذلك. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جدار. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر، والحاصل من هذا الحديث أن الإنسان يعين جاره، فإذا احتاج إلى أمر من الأمور فلا يمنع ما أعونه عنه. وقد نهى الله سبحانه جل وعلا عن منع الماعون، وهو ما يحتاج الناس إليهم في معاشهم من كأس أو قدر أو صحفة أو قطعة أو غير ذلك. وجاء النهي صريحا في كتابه، كما قال الله سبحانه جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراقبون ويمنعون يمنعون الناس معونهم، ما يعينهم في حياتهم وفي معاشهم، وهذا أمر منهي عنه. ومن ذلك أيضا ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهو وصية جبرائيل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فاستوصوا بالجيران خيرا، استوصوا بجيرانكم خيرا، فهي وصية جبرائيل التي عهد بها إلى نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه البخاري ومسلم. ومن ذلك أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره كافر. فالمؤمن يتفقد أحوال جيرانه، خصوصا إذا كانوا فقراء مساكين، ويصيبهم بطعامه ويرسل إليهم ماعونا وينظر في أحوالهم. فليس المؤمن أي الإيمان الحقيقي الواجب الذي يبيت شبعانا وجاره جائع. وهذا الحديث المنصور أخرجه الطبراني وغيره صححه الحاكم ووافقه الذهبي. ومن ذلك أيضا ما جاء عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية أخرى قال: ما آمن به من بات شفعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. إذا كان عالما به ولم يطعمه وبات جاره جائع فهذا انتفى عنه الإيمان الواجب ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الطبراني والبزار بإسناد حسن. ومن ذلك أيضا ما جاء من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام. قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأته، بعظيم حرمته وكبير مقامه عند الله سبحانه وتعالى. فالزنا بعشر نسوة أيسر عند الله سبحانه جل وعلا أو أيسر من أن يزني الرجل بامرأة جاره والعياذ بالله. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق بيت الجاره، بعظيم حرمته وكبير مقامه عند الله سبحانه جل وعلا. رواه الإمام أحمد ورواه ثقات. ومن ذلك أيضا ما جاء من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائل. الذي لا يأمن في بيته من جاره ومن شره وإذائته ومكره وكيده، هذا جاره منتف عنه الإيمان لا يؤمن. أي الرجل الذي يخاف جاره من مهالكه وموبقاته وشره. وفي الرواية الأخرى: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يؤمن جاره فوالده. وهذه رواية الصحيحين كما سمعت. ومن ذلك أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارك لجارتها ولو فرق نشأ. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارك لجارتها ولو فرق نشأ. والفرق هو العظم القليل اللحم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلتتصدق الجارة على جارتها ولو بهذا الشيء لا تحقرن من المعروف شيئا. أخرجه البخاري ومسلم. ومن ذلك في هذا الباب ما جاء من الآثار عن الصحابة وغيرهم من الأعلام الصالحين. فمن ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: خلال المكارم عشر، خطار المكارم عشر. وهي تقول عائشة: تكون في الرجل هذه الخطار، تكون في الرجل ولا تكون في والده، وتكون في العبد ولا تكون في سيده، يقسمها الله لمن أحب. تقول عائشة في عد هذه الخصال التي هي من محاسن الأخلاق وجميل المكارم: أولها صدق الحديث، أن يكون الإنسان صادقا في حديث. وثانيها صدق الناس، أن يصدق الناس في معاملته وفي مقاله. وثالثها أن يعطي إعطاء السائل، أن يعطي السائلين. وثالثها إعطاء السائل. ورابعها المكافأة بالصناعة، فمن صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا الله له، فادعوا الله له حتى تظنوا أنكم قد كافئتموه. المكافأة بالصناعة. وخامسها صلة الرحم، لابد على الإنسان أن يصل رحمه. وسادسها حب الأمانة، أن تحفظ الأمانة. وسابعها التذمم للجار، حفظ ذمته وعهده، التذمم للجار. وتاسعها أو ثامنها التذمم للصاحب، حفظ عهده وذمته. صاحبك وأخوك، وقد تقدم لنا في المجلس الماضي ذكر جملة من حقوق الأخ والصاحب. وتاسعها إرى الضيف، إذا أتاك ضيف فلتكرمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وسيأتي الحديث عن هذا. وعاشرها وهو رقصها كما تقول عائشة، ورقصهن الحياة. والحياة له مزيد بيان وتفصيل فيما يأتي من شرح الله عز وجل. وجملة حقوق الجار أجملها بعض العلماء بقوله: وجملة حق الجار أولها أن تبدأه بالسلام، فإذا مر عليك جاره فبادئ إليه بالسلام، سلم عليه. وثانيها أن لا تطيل معه الكلام، لا تثقل عليه بالكلام. وثالثها أن لا تكثر عن حاله السؤال، لا تحجه بالأسئلة، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ورابعها أن تعوده إذا مرض، فعيادة المريض هذه أمر مرغب وواجب على الكفاية، وهي في حق الجار آكد وآكد. وخامسها عزاؤه في المصيبة، إذا حلت فيه نائبة أو أصابته مصيبة فعزه في مصيبته. وسادسها أن تقوم معه في عزائه، فإذا كان في مصيبة قم معه في عزائه، واحرص على ما يحتاج إليه في عزائه. وتاسعها تهنئته في فرحه، أن تهنئه إذا فرح. وعاشرها أو ثامنها أن تمتعدوه، أن تظهر الشركة له في السرور، تقف معه بالفرح وأيضا تظهر سرورك بفرحه، فتفرح لما يصبحه. والحادي عشر أن تصفح عن زلاته، فإذا أخطأ معك فعليك بالصفح عن زلاته. ومن ذلك أيضا أن لا تتطلع إلى عوراته من الصفح، يقول: ولا تتطلع من الصفح على عوراته، فإذا كان بيتك عالٍ عن بيته فلا تتطلع على عوراته من تحت. وهذا ينافي الأخلاق وينافي الأدب وينافي حقوق جارك عليه. والثالث عشر: ولا تفارقه في وضع الجمع على جداره، فإذا كان جداره هشا أو غير ذلك لا تضايقه بوضع أشيائك وأغراضك على جداره. والرابع عشر: ألا تجعل الماء في مصب ميزانك، الأنبوب الذي يصب منه ما هو وما يعرف عندنا بالميزان، هذا لا تجعل فيه الأغراض حتى يقف الماء عن مجراه، هذا ينافي حقوق الجار. وكذلك لا تضايقه في المكان الذي يضع فيه قمامته، ولا في مطرح التراب في الجنان. وكذلك لا تضايقه في طرقه الى الدار، اذا كانت له طريق الى داره لا تحجر عليه الطريق بوضع سيارتك او بوضع اغراضك او غير ذلك. ومن ذلك ايضا الا تتبعه النظر الى ما فيما يدخله الى بيته، أدخل شيئا إلى بيته خذ طرفه، ولا تجعل تحرص على معرفة ما يدخله هو بيته. وهذا كله يدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا أمر لا يعنيه تتركه، ولا يتبع نظرا فيما يحمله إلى داره. ومن ذلك أيضا أن يصدر ما ينكشف له من عورته، فإذا انكشف شيء من عورته في أهله أو في نفسه أو غير ذلك فاستر عليه. ومن ذلك أيضا أن ينعشه من صرعته، فإذا كان مهموما فعليك أن توافيه وأن تنعشه أن ينعشه في طاعته إذا نادته نائبة. ومن ذلك أيضا ألا يغفل عن ملاحظة بيته أو داره عند غيبته، فإذا غاب عن بيته أو عن داره تحفظ عليه داره تحفظ عليه بيته. ومن ذلك أيضا ألا يسمع عليه كلام، إذا وجد الناس يتكلمون في عرض ذب عن عرضه، وإلا قام وانصرف ولا يسمع الكلام عليه لأن عليه حقه لجاره. ومن ذلك أيضا أن يغض بصره عن حرمته، إذا مرت زوجه أو ابنته أو أخته فعليك بغض بصره لأنه من حقوق جاره، بل هو من حقوق المسلم عموما ولكنه في حق الجار آكد وآكد. ومن ذلك أيضا أن تغض النظر عن خادمته، إذا كان له خادمة فعليك أن تغض بصرك عنه. ومن ذلك أيضا أن تتلطف بولده في كلمة، فأبنائه تكلمهم بلغة وتعاملهم بلغة. ومن ذلك أيضا وهو من أهم الأمور أن ترشده إلى ما يجهله في أمر دينه ودنياه، هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة. ومن جميل ما يقال في إكرام الجيران والإحسان إليهم ما جاء الحاكم الطائي من قوله: ناري ونار جاري واحدة وإليه قبلي تنزل القدر، نذر جارا بي أجاوره ألا يكون لبابه فتر، أقضي إذا ما جارتي بركت حتى يواري جارتي الخدر. ولا شك أن الناس قد أهملوا كثيرا أو جل هذه الحقوق، ولا يرد الناس إلى مثل هذه الحقوق إلا بالعلم بها ومعرفتها وتفكيرهم بها ودعوتهم إليها وحثهم وشحذ هممهم على الحث عليها بمثل تلكم الأحاديث المرغبة وتلكم الأحاديث المحذرة المرغبة بالإحسان إلى الجيران والمحذرة من الإساءة إلى الجيران. وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان يربط الناس قلوبهم بالدار الأخرى، فإن أنت أحسنت إلى دارك ليس جندك له وليس مهابة منه، وإنما ذلك لله سبحانه جل وعلا وخوفا من عقابه وحرصا على تحصيل مرضاته. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا من الحقوق التي للمسلمين على المسلمين، فإن من حق المسلم على المسلم إن أتاه ضيفه أن يكرمه، وإكرام الضيف من مكارم الأخلاق. ففي صحيح البخاري من حديث أبي شريح قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، وما وراء ذلك فهو صدقة. ومن هذا الحديث أفاد جماعة من أهل العلم أن الواجب في إكرام الضيف هو يوم وليلة، فاليوم والليلة هي الواجبة في ضيافة الرجل، وهذا قول الليل وأحمد. وأما اليومان الآخران هما اليوم الثاني والثالث فهما من تمام الضيافة، وجعلهما بعض أهل العلم من الضيافة الواجبة أيضا، لكن القول الأول هو الأرجح في حديث أبي شريح الذي سمعه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، وما زاد عن ذلك فهو صدقة. وهذا الوجوب قال الإمام مالك رحمه الله قوله قوي في هذه المسألة إنه يختص بأهل البادية، يجب على أهل البادية أن يضيفوا من استضافهم، لأن أهل البادية ليس عندهم الفنادق والنزل وليس عندهم الأسواق حتى يشتري منها عابر السبيل أو حتى ينزل فيها عابر السبيل. ولذلك قال مالك: هذا يختص بأهل البادية، وأما أهل النزل وأهل الحضر فالأمر عندهم مستحب أو الأمر في حقه مستحب، لأن المدن يكثر بها الفنادق ويكثر بها مواضع النزول وما يشترى من الأسواق وغير ذلك. وعلى أي حال فإن الضيافة من مكارم الأخلاق التي ينبغي أن يسارع إليها الإنسان، وليس على المضيف أن يتكلف للضيف ما ليس عنده، بل يطعمه بما بل يطعمه هو وأهله بل يطعمه هو وأهله بما يستطيع. ولذلك يقال الجود بالموجود ولا حرج في ذلك. وقد جاءت أحاديث ونصوص تحث على إكرام الضيف، فإن الضيف سنة سنها أبونا إبراهيم عليه السلام. ولذلك كان يقول بعضهم إن أول من سن القرى، والقرى هو ما يطعمه الضيف، هو إبراهيم عليه السلام. وقال الله سبحانه جل وعلا في الثناء على عبده الخليل إبراهيم عليه السلام: هل أتاك حديث الضيف إبراهيم المكرمين؟ أكرمه. ومما جاء في فضل إكرام الضيف ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى نساء، فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصحابته: من يضم أو من يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت المرأة: ما عندنا إلا قوت صبيان. فقال: هيئي طعامك وأصبحي فراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيئت طعامها وأصبحت فراجها، أي أجعلت الضوء وأصبحت فراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح فراجها فأطفأت، فجعل يريانه أنهما يأكلان. يعني هذه المرأة لما جاء الضيف قامت كأنها تريد إصلاح الفراش، وما يكون ما كان عندهم مستعملا من أجل استضاءة والضوء، قامت كأنها تصلح فأطفأت. ثم بعد ذلك جعل هذا الرجل وزوجه يوهمان ضيفهما أنهما يأكلان، وهما في الحقيقة ليسا يأكلان. يقول: ثم قامت كأنها تصلح فراجها فأطفأت، فجعل يريان أنهما يأكلان، فباتا طاويين، أي باتا جائعين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ضحك الله، أو قال: عجب الله من فعالك. وأنزل الله عز وجل: ويكثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الآية. فلا شك أن إكرام الضيف على هذه الصورة سبب من أسباب الإسلام، قوله سبحانه جل وعلا: ومن يقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال عبد الله بن الحارث: من لم يكرم ضيفه فليس من محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا من إبراهيم عليه السلام. ولذلك تعجب من أناس ينزعجون كثيرا من الضيوف، فإذا حضره ضيف فكأنما حضره مصيبة من المصائب، فما حالهم إلا كما يقول الأصمعي رحمه الله، قال: سمعت أعرابيا وقد وصف رجلا فقال: والله لقد ثغر فلان في عيني لعظم الدنيا في عيني. يقول: هذا الرجل ثغر في عيني وصار في عيني صغيرة. لماذا؟ لأن الدنيا في عينه عظيمة. يقول: إذا أتاه سائل فكأنما أتاه ملك الناس، وهذا لبخله وشرفه. قال الحسن: كنا نسمع أن إحدى موجبات الرحمة إطعام الأخ المسلم الجائع، وقيل قديما: المائدة مرزوقة، يعني أن من حرص على إطعام ضيوفه فإن الله يوفر عليه. ومن آداب الضيف نذكر جملة من ذلك على جهة الاختصار. أول ما يتأدب به المضيف مع ضيفه هو أن يلقاه بوجه طرد، فقد قيل البشاشة خير من القراء، وجهك الطرد خير من أن تطعم ضيفك، البشاشة خير من القراء. قال بعضهم بشاشة وجه المرء خير من القراء، فكيف بمن يأتي به وهو ضاحك. وقالت العرب تمام الضيافة الطلاقة في دول وهنة، يعني إنما تتم الضيافة وتكون بالبشاشة في وجه الأول نظر. وهذا على خلاف ما تراه في زماننا هذا الله المستعان، فإذا أتاه ضيف وطرق بابه فأول ما يلقاه به وجه عبوس ووجه مشمئز من هذه الضيافة. لا شك أن هذا ليس من مكان الله، فإن من تمام الضيافة كما تقول العرب طلاقة الوجه عند أول الوهن وإطالة الحديث عند المؤاخرة. إذا كنت تؤاخره فلتتحدث معه ولتكلمه. ومن ذلك أيضا من آداب الضيف ومن حقوقه عليك أن ترحب به. من حقوق ضيفك عليك أن ترحب به بكلام حسن، ولو قلت مرحبا وسهلا فإن ذلك محبب. الترجم عليه البخاري في كتاب الأدب قوله باب قول الرجل مرحبا وأهلا وسهلا وغير ذلك من الكلام الطيب. فقول القائل وقد أتاه ضيفه منزل الرحب لمن زاره، نحن سواء فيه والطارق، وكل ما فيه حلال له إلا الذي حرمه الخالق. ومن ذلك أيضا من الكلام الطيب المعقول، وهذا يستعمله لله الحمد أهل بلدنا وأهل زماننا، فلا يزال فيه بقية من خير. إذا دخلت بيته ضيفا عليه قال البيت بيته، وغير ذلك من الكلام الطيب. وهذا مقطوع عن التقدم، قيل قديما يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل. الكلام الطيب مع الضيف هذا مما يحسن، وهو من الادب ومكارم الاخلاق. من الاداب حقوق ضيفك عليك ايضا ان تخدمه بنفسك. قال الحسين بن علي رضي الله عنهما من تمام المروءه خدمه ضيفه، كما خدمهم أبونا إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه بنفسه وأهله. يقول: أما سمعت قول الله عز وجل وامرأته قائمة؟ خدم إبراهيم عليه السلام ضيفا، فما لبث أن جاء بعلم حنيف وقال سبحانه في امرأته وامرأته قائمة، أي حريصة على خدمة أضيافها. ومن ذلك أيضا من الآداب وحقوق ضيفك عليك مراعاة خواطرك وعدم إحداث ما يزعجه، كالذي تراه من بعض الناس يكون في دعة وسرور، فإذا دخل عليه ضيف قام يقاتل زوجة أو يضرب ابنه أو غير ذلك من هذا، لا ينبغي في حضرة الضيوف. ولذلك قالت العلماء إن من آداب الضيافة وحقوق ضيفك عليك أن تراعي خاطره وأن لا تكتف ما يزعجه وينقص زيارته، بل تحرص على سروره وعلى ما يدخل الفرحة على قلبه ما أمكنك ذلك. وقد ذكر عن بعض الكرماء الأزواج الأتقياء أنه حضروا جماعة من الضيوف فجعلهم في بستان جميل له، وكان له ابن حسن الوجه ولطيف الحركة، فجعل هذا الولد يخدمه، ثم إن هذا الولد ارتقى سطحا فسقط منه فمات. فقام هذا الرجل السخي الجواد إلى زوجه فقال: أقسمت عليك ألا تبكي ولا تصرخي. فما بكت وما صرخت حتى لما أراد ضيوفه الانصراف من الغد من الصباح، قال لهم: إن شئتم أن نصلي. وقد سألوه قبل ذلك عن ابنه وعن ولده، فقال لهم: هو نائم من باب التورية، لأن النوم عقب الموت. فلما أصبحوا أرادوا الانصراف قال لهم: إن شئتم أن نصلي على الولد صلينا. قالوا: وما شأنه؟ قال: قد سقط البارحة من الصف. قالوا: فلما لم تخبرنا؟ قال: لم أريد أن أزعج وأن أنغص زيارتك ومضيئة. وهكذا الأدب، ينبغي للإنسان أن لا يزعج ضيفه وأن يراعي حاضره وأن لا يحدث ما ينغص عليه زيارته. ومن ذلك أيضا، أي من الأدب وحقوق ضيفك عليه، أن لا تتأخر عليه بطعامه وأن تجود عليه بموجوده وبما حضر، وليس التكلف للضيف بعذر في التأخر في الطعام. فقد قيل قديما: ثلاثة تضني، أي تتعب: سراج لا يضيء، ورسول بطيء، ومائدة ينتظر لها من يجيب. فهذه الثلاثة تتعب لها. إذا كان السراج أو المصباح لا يضيء لك، مرة يضيء ومرة ينطفئ يتعبه. كذلك الرسول البطيء الذي ترسله في حاجة من حوائج فيخطئ عليك في الجواب يتعبه. وكذلك المائدة التي يوضع عليها الطعام ثم يقال: انتظر فلانا حتى يجيء، أو هذا حتى يحضر، أو هذا كذلك ليس من الهدف. فلعل الإنسان أن يعجل لضيوفه بالطعام وغير ذلك، وانظر إلى من سن قرى ومن أكرم الضيوف إبراهيم عليه السلام، كيف عجل وكيف جاء ضيوفه بعلم حميد مشوي. قال الله سبحانه وجل وعلا: فما له أن جاء بعلم حميد. وهذا من تمام الضيافة وحسن الأدب معه. وكان أنس بن مالك وغيره من الصحابة يقدمون ما حضر، لا يتكلفون حتى يوقفون. أن الإنسان إذا كانت الكلفة تؤدي به إلى البطء وتأخير الطعام عن الزوجة فلا يتكلف، بل يقدم ما حضر. كان أنس بن مالك وغيره من الصحابة يقدمون الكسرة اليابسة وحشفة التمر أي ربيع. ومن الأدب أيضا وحقوق ضيفك عليه أن تلح عليه بالطعام، ولا تكتفي بمجرد عرضه، كحال البخلاء الذي يعرض طعامه على غيره ويتمنى أن يعتذر إليه. قيل لبخيل قديما: ما الفرح بعد شدة؟ يعني اذكر لنا مثالا عن فرح الرجل بعد شدة تحصل له. فقال: أن يعتذر لك ضيفك بالصوم. فقال: هذا يفرحك كثيرا. وعلى أي حال فإن ضيفك ربما تحرج في الطعام واعتذر، فعليك أن تبح عليه ولا تكتفي منه بمجرد الاعتبار. ومن الأدب أيضا في الضيافة تشييع الضيف إلى باب الدار، هذا من السنة ثبت، فيخرج المضيف مع ضيفه إلى باب الدار ويشيعه ويودعه، ويكون ذلك بكلام طيب وكلام حسن، ويبين له من سعة صدره ورحابة قلبه بهذه الزيارة، وهكذا يكون الأدب ويكون التآخي ويكون الحسن في مكارم الأخلاق وجميل الخصال وحسن الخلاف. وهذه المكارم تدلنا على عظمة هذا الشخص وعلى أنه دين عظيم ما فرط في شيء، بل جاء في كل مقام بشيء وببيان. وإلى هنا تم شرح هذا الحديث العظيم. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يوفقنا إلى محاسن الأخلاق وجميل الشيم والخلاف، إنه ولي ذلك القادر عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مهموما إلا فرجت عنه همه يا رب العالمين، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيت عنه دينه، ولا صاحب حاجة لك فيها رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها له يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على عبدك الأمين محمد بن عبد الله آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. آخر دعائنا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن كانت الأسئلة نرجوها إلى المجلس القادم إن شاء الله ذلك. الحمد لله أولا وآخرا.